بسم الله الرحمن الرحيم. مركز توزيع مؤسسة الكوثر، إيران، قم، جزرخان، جنب مسجد الإمام الرضا عليه السلام، هاتف 77-42-598. الرزايا بصوت الرادود الحاج باسم الكربلائي. يا فاطمة لولا سقوط جنين فاطمة لما أودع لها في كربلاء جنين، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعه، في قيها سر الإله مصون. لعل حال بني الغرام فنون، خفض فخطبك غير طارقة الهوى، إن الهوى عما لقيت يهون. ما برحت بك غير ذكرى كربلايا، فإذا قضيت بها فذاك يقين. لولا سقوط جنين فاطمة لما أودعها في كربلاء جنين، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعه، في قيها سر الإله المنون على ضمان. إن كنت تأسف فلترد كمنون، ودع الحنين فإنها العظمى فلا تأتي عليها حسرة وحنين. ظهرت لها في كل شيء آية كبرى، فكاد بها الفناء يحين. لولا سقوط جنين فاطمة لما أودع لها في كربلاء جنين، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعه، ولم تبرد بكي كبد، ولو أن النجوم عيون. ندبت لها الرسل الكرام وندبها عن ذي المعارج فيهم مسنون، فبعين نوح سال ما أربى على ما سار فيه فلكه المشحون. لولا سقوط جنين فاطمة لما أودع لها في كربلاء جنين، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعه، ما سجر النمرود وهو كمين. ولقد هوى صعقا لذكر حديثها موسى، وهون ما يلقي هارون، واختار يحيى أن يطاف برأسه، وله التأسي بالحسين يكون. يا فاطمة لولا سقوط جنين فاطمة كلما أودى لها في كربلاء جديد وبكسر ذاك الضلع رضة أقلعون في قيها سر الإله مصون يا فاطمة وأشد مما ناب كل مكون من قال قلب محمد محصون فحراك تيم بالضلالة بعده للحشر لا يأتي عليه سكون عقدت بيثرب بيعة قضيت بها للشرك منه بعد ذاك ديون لولا سقوط جنين فاطمة لما أولى لها في كربلاء جنين وبكسر ذاك الضلع رضة أضلع في قيها سر الإله مصون وكذا علي قوده بنجاته فله علي بالوثاق قرين وكما لفاطمة رنة من خلفه لبناتها خلف العليل رنينو رنينو لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى لها في كربلاء جنين وبكسر ذاك الضلع رضة أضلع في غيها سر الإله مصون قنفذه الشحاد بالطف من سجر لهن متون وبقطعهم تلك الأراك تدونها قطعت يد في كربلاء ووتين لكنما حمل الرؤوس على الفناء أدهى وإن سبقت به صفين كل كتاب الله لكن صامتون هذا وهذا ناطق ومبين ومبين لولا سقوط جنين فاطمة لما كربلاء وبكسر ذاك الضلع رضة أضلع بكسر ذاك الضلع بطيها بطيها سر الإله مصون بطيها سر الإله مصون للشاعر المرحوم الشيخ صالح الحلي.